بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن الآن أيها الإخوة في آخر كتاب الخلع، وكان آخر ما انتهينا إليه ما يتعلق بدفع العوض في الخلع. هل يجوز أن تدفع المختلعة أكثر من الصداق، أو أن الزيادة على ما أخذت لا تجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. قال: فصل. قال: وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: اختلعت. نعيد أيها الإخوة ملخص لما مضى حتى نربط الموضوع. جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أنه لا مانع من أن تدفع المختلعة أكثر من الصداق الذي أخذته، يعني أن تدفع ما أخذته وزيادة. وذهب أبو بكر من الحنابلة كما ذكر المؤلف إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن حصل ذلك فعليه أن يرد الزيادة. وسبب اختلاف العلماء في الأصل يعود إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذه الآية احتج بها الجمهور على أنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما وما هنا موصولية، والاسم الموصول إنما هو من صيغ العموم، فيعم ما قل وكثر، فيجوز أن يؤخذ في الخلع الكثير وكذلك القليل، فدل على أنه يجوز أن يدفع أكثر مما أعطاه. وأيضا قصة الربيع بنت معوذ عندما حصل خلاف بينها وبين زوجها وهو ابن عمها، فعرض عليه أن يطلقها، أن يخالعها، وأن تعطيه كل شيء، كل ما عندها. قال: قد فعلت. فأعطته كل ما عندها، ولم يبقى إلا عقاص رأسها، أي ما تربط به الشعر. وذهبت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر أيام الفتنة، فأجاز لها ذلك. هذه قصة عثمان رواها البخاري تعليقا، لكن وصلها جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر. الآخرون الذين قالوا لا يجوز يستدلون بنفس الآية أيضا، ويقولون: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولكن ينبغي أن نربط أول الآية بآخرها، لأن الله تعالى يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما آتيتموهن، ربطا لأول الآية بآخرها. وأيضا قصة أيضا جاء في بعض روايات حديث ثابت بن قيس في غير الصحيحين أنها قالت: أعطيه حديقته. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة ولا تزداد، أو ولا تزد على ذلك. هذا الحديث مختلف فيه، فهناك من يصححه وهناك من يضاعفه، والجمهور يرون أنه لم يصح، وبعض المحققين من أهل الحديث يصححونه. إذن خلاصة القول في هذا أنه حقيقة ليس هناك دليل صريح في تحريم الأخذ أكثر مما أعطاها، ولكن أقل ما في ذلك أن يقال يكره ذلك مع الجواز، لأن هذا ليس من مكارم الأخلاق ولا من محاسنها ولا من مصالحها. فامرأة تعيش مع إنسان فترة من الزمن يستمتع بها وتقوم بخدماته ويحصل بينهما من العلاقة ما الله بها عليم، كذلك الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فكيف يأتي ويأخذ ذلك؟ ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أجاز ذلك قال لكن أكثر مما أعطاها ليس من مكارم الأخلاق ولا من ماثرها. قال قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، وأجازه عثمان رضي الله عنه. قال ولأنه عوض عن ملك منافع البضع أشبه الصداق. ولأنه عوض عن ملك منافع البضع، يعني هو له الحق أن يستمتع بالبضع لأنه دفع الصداق والبضع أصبح حقا له، فهذا العوض الذي يدفع مقابل البضع الذي تعطل وهو حق من حقوقه وقد زال ذلك الحق فيأخذ مقابله. نعم، لا، المؤلف الذي يقول، يعني المؤلف يقول ذهبت الربيع بنت معوذ بعد أن اتفق مع زوجها ووافق على الخلع فأقر ذلك عثمان أي أجازه. أثر عثمان رواه البخاري تعليقا. ما معنى تعليقا؟ يعني لم يرويه بسند. البخاري له تراجم، ويقولون تراجم فقه البخاري في تراجمه، فهو ذكره بغير سند. وصله ماذا الحافظ ابن حجر في كتاب قيم له تغليق التعليق، ووصله أيضا عبد الرزاق وجمع آخرون، إذن هو أثر صحيح. قال ولأنه عوض عن ملك منافع البضع أشبه الصداق. قال رحمه الله ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. الإمام أحمد له في الرواية يعني يرى أن ذلك جائز، ولكنه يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا حقيقة ينبغي أن يقال به. لماذا؟ لأن الإنسان عندما ينظر إلى تلك العلاقة الوثيقة التي كانت تقوم بين الزوجين وما بينهما من حسن معاملة، وحتى لو كان فيها كدر ونكد، وما حصل من استمتاع من الزوج المرأة واستمتاعها به، وما حصل من خدمات وما بينهما من علاقة، فليس من مكارم الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ محاسن الأخلاق وفي لفظ مصالح الأخلاق. ليس هذا في الحقيقة من تلك الأخلاق الكريمة، فكون الإنسان يأخذ أكثر شيء كما رأينا في قصة الربيع ولا يترك لها إلا حبلا تربط به رأسها، لأن المرأة أيها الإخوة إذا كرهت الزوج ربما تعيش المرأة مع الزوج وهو ربما يضربها ويشدد عليها وقد تتحمل ذلك، لكن أن تتحمل الكره هذا صعب، أن تعيش مع إنسان تبغضه وتكرهه هذا من الأمور الصعبة، يعني صعب أن يعيش الإنسان مع شخص يكرهه ويبغضه، فإن هذا يدعو إلى النفرة، والإنسان يضحي بكل شيء ولا يقع في ذلك الموقع. قال ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر ثابت بن قيس رضي الله عنه أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجة رحمه الله. حديث ابن ماجة هذا هناك من ضعفه وهناك من صح حسنه، ولو قيل بأنه حسن فيكون حجة قوية للذين يقولون يعني لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من ذلك، ولكن أنا أرى أن الوسط، الرأي الوسط هو ما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ذلك جائز ولكنه يكره، وكما قال إمام دار الهجرة ليس ذلك من مكارم الأخلاق. قال وحكمه حكم الصداق في أنه إذا وجد به عيبا خير بين قيمته. وحكمه حكم الصداق بأنه إذا وجد به عيبا فإنه يرده أو يأخذ العرش. قال: وحكمه حكم الصداق في أنه إذا وجد به عيبا خير بين قيمته وأخذ أرشه. قال: يعني إما أن تدفع له القيمة وإما أن يدفع له أرش النقص، يعني النقص الذي حصل فيه يقوم ويرى كم نقص فترد إليه ماذا مقابل النقص. قال: وفي أنه إذا خالعها على عبد فبان حرا، أو خلا فبان خمرا، أو ميت كذلك، أو خنزير، كل هذه لا تجوز. نعم. قال: أو خلا فبان خمرا فله قيمة العبد ومثل الخل، لأن الخمر لا يصح أن يدفع في الصداق، ولا أيضا كذلك في الخلع، ولا كذلك أيضا الحر، لأن الحر لا يجوز بيعه، لأن كونه يدفع في الخلع على أنه عبد هذا حر، والحر لا يباع ولا يشترى. والرسول صلى الله عليه وسلم بين من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل باع حرا فأكل ثمنه. قال رحمه الله: وإن خالعها بحر أو خمر يعلمانه وهما مسلمان. يعلمان أنه خمر أو حر وهما مسلمان فلا شيء. قال: فهو كالخلع بغير عوض. فهو كالخلع بغير عوض، والخلع بغير عوض ليس فيه شيء، إذن هنا لا يستحق شيئا. يعني لو قدمت له خمرا أو كذلك أيضا حرا على أنه عبد وهما يعلمان حقيقة الأمر فلا يستحق على ذلك شيئا، بمثابة من يخالع بغير عوض. قال: لأنه رضي منها بما ليس بمال، بخلاف ما إذا لم يعلم. أما إذا لم يعلم فله أن يطالب وأن يأخذ مقابل ذلك. قال: بخلاف ما إذا لم يعلم، فإنه لم يرضى بغير مال فرجع بحكم الغرور. قال رحمه الله: الغرور يعني لأنه غرر بها، هذه قدم له إنسان على أنه عبد فبان حرا، أو قدم له خل على أنه خل فبان خمرا، إذن هذا لا يجوز، إذن غرر به والغرر لا يجوز. قال رحمه الله: فإن كانا كافرين فأسلما، أو تحاكما إلينا بعد قبضه فلا شيء له. يعني إذا كان الذي دفع، إذا كانت التي دفعت الخمر ومثلها زوجها أيضا كانا كافرين فإن هذا يجوز. نعم. قال: فإن كانا كافرين فأسلما، أو تحاكما إلينا بعد قبضه فلا شيء له، لأنه شيء قد مضى، عفى الله عما سلف، لأن حكمه مضى قبل الإسلام. قال: فإن أسلما قبله، فظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه يجب له عوض، لأنه لم يرضى بغير عوض. نعم، إن أسلم قبله فلا بد من العوض. نعم. قال: لأنه لم يرضى بغير عوض، فأشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا. فأشبه المسلم إذا اعتقد ما قدم إليه عبدا أو خلا فإنه يكون غرر به فيرجع فيطالب بحقه. قال: وقال القاضي رحمه الله: في الجامع لا شيء له، يعني في كتابه الجامع الكبير. قال: لا شيء له، لأنه رضي بما ليس بمال فأشبه المسلم. وقال في المجرد: لها مهر المثل. وقال في كتابه المجرد: لها مهر المثل، يعني رأيه مختلف. في كتابه الجامع الكبير ليس له شيء، ولكنه في كتابه المجرد له مهر المثل، يعني رجع إلى الأصل. وقال في المجرد: له مهر المثل، لأن العوض، وهذا قول الشافعي. قال: لأن العوض فاسد يرجع إلى قيمة المتلف وهو مهر المثل. قال: ويحتمل أن يجب له قيمة الحر لو كان عبدا، يعني يقوم على أنه عبد ويعطى القيمة. وقيمة الخمر عند الكفار، يعني يقوم الخمر عند الكفار كم يساوي ويدفع له. قال: وقيمة الخمر عند الكفار، لأنه رضي بمالية ذلك فأشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلى، لكن الأولى هو الرأي الأول الذي مضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب. ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب، معنى هذا المذهب في رأي آخر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والإمام الشافعي أجازه، لكن قال لا بد من مهر المثل، ينتقل إلى مهر المثل، لأنه لا يرى الجهالة في ماذا؟ في الخلع. وأبو حنيفة والإمام أحمد يريان أنه لا تؤثر الجهالة في الخلع. لماذا؟ قالوا لأن الخلع إنما هو إسقاط لحقه في البضع، يعني الزوج أسقط حقه في البضع. قالوا والإسقاط يبنى على المسامحة، يعني تدخل فيه المسامحة فيجوز مع الجهالة كما لو كان بغير عوض. هذه قاعدة تنتبهون لها، هي تنطبق على كل المسائل القادمة. أعيدها مرة أخرى، وجهة هذا القول وما بعد أنهم يقولون كيف يجوز الخلع؟ نحن عرفنا بأن البيع لا يصح مجهولا، وكذلك الصداق لا يصح أن يكون مجهولا، وأمور أخوى الإجارة كذلك. ومع ذلك هنا يقول الإمام أبو حنيفة وأحمد يجوز أن يكون الخلع مجهولا، يعني فيه جهالة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الخلع، هذا العوض، هو أصلا البضع حق للزوج، هذا حق للزوج، فهو قد أسقط ذلك الحق. قالوا والإسقاط يختلف عن التمليك، فأنت تشتري سلعة تتملكها لا بد من أن تكون خالية من الجهالة، أما الإسقاط فقالوا هو أيسر وأخف من الملك، ولذلك يجوز أن يبنى على الجهالة كما لو كان الخلع بغير عوض، فإنه يصح على قول وقد مر الخلاف فيه. قال: ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب. وقال أبو بكر رحمه الله: لا يصح، لأنه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع. الإمام الشافعي يقول لا مهنع يصح العقد الخلع، ولكن يرجع إلى مهر المثل، لأنه لا يرى صحة الجهالة فيه قياسا على البيع والصداق. وقال أبو بكر: لا يصح، لأنه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع. ولنا أن الطلاق معنى يصح تعليقه، يعني يقول ولنا، هو أبو بكر من الحنابل يكون يقول لنا، لكنه يريد أن يبين الراجح. نعم. ولنا أن الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط، فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية. والتعليق بالشرط ليس أمرا واضحا، ولذلك أنا وضحته بعبارة أخرى، هو أن الخلع إسقاط حق الزوج في البضع، يعني البضع قد تملكه الزوج بماذا؟ بالمهر، والآن سيسقط حقه في البضع، إذن هذا اسمه إسقاط وليس تملكا. قالوا والإسقاط تدخله الجهالة، فصح. قال الشافعي يقول يلغى، هو يعطى ويعطي شيء ولكنه مجهول، كان يقول مثلا يخالعها على شاه أو على عبد أو على بقرة أو على أي شيء يطلق، فكم العبيد فيهم الكبير والصغير والصحيح والمتعلم وغير المتعلم، أيضا البقرة فيها الصغيرة والكبيرة والحامل وغير الحامل، وخذ. نعم. نعم. قال: وفيه مسائل خمس. وفيها الآن سيبينه المؤلف، إذن المؤلف الآن سيسرد لنا، يقول يندرج تحت الخلع المجهول مسائل خمس. قال: أحدها أن تخالعه على ما في يدها من الدراهم، يعني ممسك بيدها وتقول خالعني على ما في يدي من الدراهم، ولا يعرفه، مجهول، ما فتحت يدها، مغلقة ولا يدرى هل فيها جنيه، هل فيها دراهم، هل فيها دولارات، ما الذي فيها. نعم. قال فإن كان في يدها دراهم فهي له. فهي له حتى ولو كان لو كان درهمين. قال وإن لم يكن فيها دراهم فله ثلاثة، نص عليه أحمد. لماذا فله ثلاثة؟ لأن أقل الجمع على الرأي الصحيح ثلاثة. هناك من يقول بأن أقل الجمع اثنان فقد صغت قلوبهما قلوبكما الاثنان فما فوقهما جماعة، ولكن المشهور في اللغة أن أقل الجمع ثلاثة. إذن ما دام لم يتبين في يدها شيء نرجع إلى لغة العرب، وأقل الجمع هو ثلاثة، إذن عليها أن تقدم له ثلاثة دراهم. قال نص عليه أحمد رحمه الله لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة، ولفظها دل على ذلك فاستحقه. لأن دراهم جمع وأقل الجمع ثلاثة، إذن هي تعطيه ثلاثة، هذا هو. نعم. قال فاستحقه كما لو وصي له بدراهم. كما لو وصي له بدراهم، والوصية يجوز أن تكون فيها جهالة أيضا، يجوز أن يوصي له بجهالة بعبد من عبيده، أو كذلك مثلا جملا مثلا من إبله أو غير ذلك. الثانية خالعها على ما في بيتها من المتاع. البيت قد يكون مليء بالأمتعة، بالفرش والسجاد والأواني والأدوات الكهربائية، وربما لا يكون فيه إلا سجادة واحدة أو فراش، كل هذا محتمل. قال الثانية خالعها على ما في بيتها من المتاع، فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا. يمكن أن يكون هذا المتاع يساوي 50,000، ويمكن أن لا يزيد على 100، كما قلنا سجادة صغيرة أو فراش أو إناء أو مجموعة من الأواني، كل هذا محتمل. نعم. قال فهو له قليلا كان أو كثيرا، لأن الخلع على المجهول جائز، فهو كالوصية به. كالوصية بالمجهول، فإن الوصية بالمجهول جائزة. قال وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع. نرجع إلى أهل العرف فنسألهم، أقل المتاع في مصطلح العرف أي جرت العادة به ما هو؟ ما هو هذا الشيء؟ هل هو ثوب وغترة مثلا؟ هل ما في هذا البيت من المتاع يكون إناءان وإبريق وفراش؟ يعني يسأل أهل الخبرة عن ذلك ويحددون. قال وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها وكالوصية. كالمسألة قبلها وكالوصية. نعم. وقال القاضي وأصحابه رحم الله الجميع له المسمى في صداقها، لأن قال يرجع إلى المسمى في هذه الحالة. قال له المسمى في صداقها لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهول، فيجب قيمة ما فوتت عليه. لأنها فوتت عليه البضع في شيء مجهول، فيجب عليها قيمة ما فوتت عليه، فيرجع حينئذ إلى المهر. نعم. إذا قيل أصحابه فيهم أبو الخطاب وكذلك ابن عقيل في المقدمة، لأنهم من كبار الحنابلة وهما تلميذاه المشهوران، إمامان معروفان في الفقه وفي الأصول. قال فيجب قيمة ما فوتت عليه وهو صداقها، وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها، التي مرت بنا والتي ذكرت التعليل فيها، وقضية ماذا؟ الإسقاط. نعم. قال رحمه الله يعني قضية الإسقاط وما ذكره المؤلف من أن الطلاق يعلق بشرط ومع ذلك يجوز، والشرط قد يكون فيه إبهام يعني جهالة. نعم. قال رحمه الله الثالثة خالعها على دابة أو حيوان. دابة هذه واسعة، ما هي هذه الدابة؟ هل هي من الإبل؟ هل هي من البقر؟ هل هي من الغنم؟ هل هي من الحمير؟ هل هي من البغال؟ هذه واسعة، وبعضهم يطلق أيضا الدابة على غير ماذا؟ بهيمة الأنعام. قال خالعها على دابة. والدابة الأصل فيها كل ما يدب على وجه الأرض، والله خلق كل شيء مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنه إلى آخره. نعم. قال أو على دابة أو حيوان. أو بعير أو فرس أو حيوان أيضا هذا واسع يدخل فيه إلى جانب بهيمة الأنعام يدخل فيه ماذا الخيل والبغال والحمير. نعم. قال أو بعير أو ثوب أو بعير أو ثور أو بقرة أو شاة أو غير ذلك أو ثوب. نعم. أو ثوب ونحو ذلك يعني ثوب مطلق هذا الثوب ما نوع القماش هذا هل هو قطن أهو كتان أهو صوف هل هي صناعته جيدة هل هي صناعة يابانية لأن نقول أو أمريكية أو فرنسية أو غير ذلك من الأمور نوعها ما نوع اللون هذه كلها أيضا مجهولة قالوا يصح. قال أو قال إن أعطيتني دابة أو بعيرا أو بقرة فإنها تطلق ويملك ما أعطته من ذلك فإن اختلف فيما يجب له فالواجب أقل ما يقع عليه الإسم في قياس قول أحمد رحمه الله تعالى. أقل لو كانت شاة نقول أقل ما يطلق عليه اسم شاة لو كانت بقرة أقل ما يطلق عليه اسم بقرة لو كان ثوب أقل ما يطلق عليه اسم ثوب والثوب أيها الإخوة إذا أطلق ليس القميص الذي نلبس المشهور أنه القماش قطعة القماش التي يخاط منها الثياب وغيرها هذا هو الثوب في لغة العرب إذا أطلق ويسمى الذي نلبسه ثوب ولكن بالتدقيق يسمى قميصا. وفي قول القاضي وأصحابه يجب لها صداقها كما مر. نعم. ووجه القولين ما تقدم الراجح أنه حقيقة أنهار أنه يجوز مع الجهالة والتعليل الذي ذكرت يدل على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة خالعها على عبد مطلق أو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق تقول مثلا خالعني على أن أعطيك عبدا من عبيدي عبيدها عدد قد يكون عندها عدد فيهم الكبير وفيهم الصغير فيهم القوي وفيهم الضعيف فيهم المتعلم وفيهم الجاهل فيهم الصحيح وفيهم المريض إذن هذا مجهول. نعم. أو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فالحكم فيها كالتي قبلها يعني هي المسائل مرتبطة مع بعض. قال أبو الخطاب رحمه الله نص أحمد رحمه هذا الله هذا أحد تلاميذ القاضي أبي يعلى قال نص أحمد رحمه الله على أنه يملك العبد الذي أعطته وقال القاضي رحمه الله له عبد وسط بناء على قوله في الصداق هذا تعليل لبعض العلماء بعضهم يقول نتوسط في الموضوع فلا نأخذ الأعلى ولا الأدنى فيختار الوسط يعني من أواسط العبيد لا نأخذ الجياد أو من أواسط الخيل أو من أواسط الإبل أو من أواسط الغنم وقال أبو الخطاب رحمه الله يجب له صداقها ووجهه ما تقدم إذن هنا اختلف الشيخ مع تلميذه يعني القاضي عدل عن الرأي الأول وأبو الخطاب باق على ما مضى وهو الصداق قال الخامسة خالعها على ما يثمر نخلها على ما يثمر نخلها نفرض أنها قالت يعني خالعني على ثمرة هذه النخلة هذه النخلة احتمالا تثمر واحتمالا لا تثمر لأن النخل ليس شرطا أن يثمر في كل عام احتمالا تثمر لكن يكون فيها قنو واحد وربما اثنان وربما ثلاثة وربما خمسة وربما أكثر أو أقل إذن كيف ننظر هنا لو أثمرت قنوا واحدا يقال يعطى إياه يعني يعطى ذلك القنو والذين يقولون يتوسط ننظر هذه النخلة مثلا ما بين ستة إلى أربعة يعني نعطيه الخمسة مثلا من القنو قال خالعها على ما يثمر نخلها أو على ما تحمل أمتها أو على ما تحمل أمتها قد تحمل الأمة تلد واحدا وقد تلد ماذا اثنين قد تلد ذكرين وربما تلد أنثيين وقد تلد ذكرا وأنثى وربما لا تلد مطلقا نعم. أو على ما في بطن الأمة من الحمل أو ما في ضرع الشاة من اللبن أو على ما في النخلة من التمر فله ما سمي له إن وجد منه شيء وإن لم يوجد منه شيء فقال القاضي في الجامع لا شيء له لأنهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال. يعني لما دخل في العقد نفس الزوج والزوجة يدركان جيدا بأن هذه النخلة قد تثمر وربما لا تثمر، هذه الشاة قد تلد وربما تلد ميتا، وهكذا البقية. إذن الاحتمال قائم. إذن هو لما دخل على حمل الشاة أو كثمرة النخلة أو غير ذلك كأنه رضي بما يترتب على ذلك وجودا وعدما. قال: لأنهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال ورضاه بما فيه من الاحتمال. أما لو خرجنا عن المذهب وذهبنا إلى مذهب الشافعية فقاعدتهم هنا مضطردة أنه يرجع إلى مهر المثلي في كل ما هو مجهول، والحنفية كالحنابلة في الجملة. قال رحمه الله: ورضاه بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شيء، كما لو خالعها على ما ليس بمال، فإذا لم يستحق شيئا كان كالخلع بغير عوض. وقد قال والخلع بغير عوض مر بنا أيها الإخوة من العلماء من يرى أنه لا يصح ومن العلماء من يصحح. نعم. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين فجائز. جائز، يعني تقول مثلا: خالعني على أن لك ثمر السنة النخل 5 سنوات أو 3 سنوات أو 4 أو أكثر وأقل، يقول هذا جائز. نعم. قال: فجائز ترضيه بشيء قبل حمل نخلها. ما قيل له فإن ما هي في نسختك؟ لا، هذه يمكن فيها تقديم وتأخير. هذه عبارة ما هي في محلها. قال ترضيه سؤال. نعم. قال رحمه الله: وقد قال أحمد: إذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين فجائز ترضيه بشيء. نعم، بشيء. نعم. قيل له سؤال للإمام أحمد. نعم. نعم. قيل له: فإن حمل نخلها؟ قال: هذا أجود من ذاك. أجود، لأنه يقول: إذا حمل النخل تحقق ما اتفق عليه وارتفعت الجهالة. نعم. قال رحمه الله: قال: هذا أجود من ذاك. قيل له: يستقيم هذا؟ قال: نعم، جائز. وقال القاضي رحمه الله: قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب، يعني فهم من قوله ترضيه ما قال يلزم أن تعطيه، قال: هذا يفسر بالاستحباب، يعني إرضاء لخاطره. قال: لأنه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع إليه. يقول: لو كان واجبا لقدر بشيء يرجع إلى ذلك التقدير، لكنه لما لم يقدر دل على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. قال رحمه الله: قال وفي معنى قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب، لأنه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع إليه. وفي معنى هذا: إذا خالعها على حكم أحدهما، يعني لو اتفقا على أن يخالعها على حكم الزوجة، يقول: تركت الحكم لك، أو هي تقول: تركت الحكم لك أن تقرر ما تريد، أو إلى أجنبي شخص غريب عنهما إلى ما يقرره فلان، فهذا جائز. نعم. وفي معنى هذا: إذا خالعها على حكم أحدهما أو حكم أجنبي أو على ما في يدها أو بيتها أو بمثل ما خالع به فلان زوجته ونحو ذلك، يعني كل أو ما في يدها أو ما في بيتها أو ما خالع به فلان زوجته من الناس، هذا كله جائز. يعني باختصار، الخلع يجوز في كل مجهول عند الحنفية والحنابلة. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يرجع عليها بصداقها. وقال ابن عقيل رحمه الله: إن خالعها على حمل أمتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل في هذه المواضع كلها لما تقدم، وهو مذهب الشافعية. نعم. وقال أبو الخطاب: يرجع عليها بصداقها. وقال أبو الخطاب يرجع عليها بصداقها في هذه المواضع كلها لما تقدم. وقال ابن عقيل رحمه الله إن خالعها على حمل أمتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، لأنه حينئذ لم يحصل شيء فيرجع إلى مهر المثل. إذن هو لا يرى العدم في هذه الناحية، يعني لا يرى أنهما دخلا عن طريق يحصل أو لا يحصل، لا، بل لا بد من تحقيق شيء. نعم. الراجح قل ما يقع عليه اسم الشيء، هذا هو الراجح. نعم. هو قال رأي الإمام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال: إذا أعطيتني عبدا فأنت طالق، يعني عاد المؤلف للمسائل السابقة في درس الأمس. نعم. يقول: إذا أعطيتني، إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، يقصد بذلك الخلع. نعم. قال: فأعطته عبدا لها ملكه وطلقت سليما كان أو معيبا، قنا أو مدبرا. سليما أو معيبا لا فرق، على أساس أنه يقبل ما فيه الجهالة. قنا، القن ما هو؟ هو كامل الرق، يعني الذي لم يتحرر منه شيء يسمى قنا، يعني العبد كامل الرقية يسمى قنا. أما العبد الذي يكون غير كامل الرق فيسمى إما مكاتب أو مبعض، يعني المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، والمكاتب هو الذي بدأ يحرر نفسه. قال رحمه الله: قنا أو مدبرا، لأن المدبر هو الذي يعلق سيده حريته، يعني عتقه، على موته، يعني على موت السيد، لأن اسم العبد يقع عليه فقد وجد شرط الطلاق. يقصد أن العبد إذا أطلق يدخل فيه القن، ويدخل فيه المبعض، ويدخل فيه أيضا المدبر. قال رحمه الله: وإن دفعت إليه حرا لم تطلق. وإن دفعت إليه حرا لم تطلق، لماذا؟ لأن الحر لا ثمن له، يعني كيف تدفع إليه حرا وتقول هذا عبد؟ هذا لا شك بأنه ماذا؟ غرر، وفيه تدليس، وهذا لا يجوز شرعا. نعم. لم تطلق. قال: وإن دفعت إليه حرا لم تطلق، لأنها لم تعطه عبدا ولم تملكه شيئا، لأنها أعطته حر، والحر لا يسمى عبدا، فكأنها لم تعطه شيئا أصلا ولم تملكه شيئا. نعم. قال: وإن دفعت إليه عبدا مغصوبا لم تطلق. أنتم تعلمون أيها أخوة، المغصوب هو ملك الغير، يعني إنسان يأتي فيغصب سيارة ثم بعد ذلك تقدم، هذه ليس ملكا لك، أنت لا تملكها، أو يغصب دارا، أو يغصب بعيرا، أو شاة، أو غير ذلك من الأمور، هذا المغصوب أصلا لا يحل. الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة، إذن الغصب لا يجوز. نعم. قال: نعم نعم، يعني مستحق لغيره. قال: وإن دفعت إليه عبدا مغصوبا لم تطلق، لأن معنى العطية ها هنا التمليك، ولم تملكه شيئا. وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فدفعته إليه، فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق كذلك، لأن الحقيقة نحن، وإن كانت الإشارة هي أحد أقسام المعارف، لكن عندما أشار إلى ذلك وقال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، يعني يريد الخلع، وتبين أن الذي أشار إليه حر، فإن ذلك لا يقع. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فدفعته إليه، فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق كذلك. وعنه رحمه الله تطلق وله قيمته. قال: وعنه تطلق، لكن يعوض بقيمته. الحر لا قيمة له، لكن كيف نعرف قيمته؟ نقدر على أنه عبد، نأتي بمن يشبهه ويقاربه في الصفات ثم نقومه، كم قيمة هذا العبد كذا، فيدفع إليه إلى الزوج. نعم. قال: وإن خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء. وإن خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء، لأنه العيب نوع من الجهالة، وقد مر أن الجهالة جائزة فيجوز ذلك. نعم. وإن خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء ذكر أبو الخطاب رحمه الله، لأنه شرط لوقوع الطلاق فأشبه ما لو قال إن ملك إن لأنه ملك لأنه شرط. قال ذكر أبو الخطاب رحمه الله لأنه شرط لوقوع الطلاق فأشبه ما لو قال إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه. قال وقال القاضي رحمه الله له رده، والرجوع بقيمته أو أخذ أرشه. العرش هو فرق ما بين قيمة الإنسان صحيحا ومعيبا. نأتي بهذا العبد فنقول مثلا قيمته سليما 10,000، وبعد أن حل به جرح وعيب قيمته 8,000، فنأخذ الفرق 2,000 وتسلم له. قال وقال القاضي رحمه الله له رده، والرجوع بقيمته أو أخذ أرشه، لأنها خالعته عليه، أشبه ما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها، وقال فيما إذا قال إذا إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، يلزمها عند وسط ذلك. يلزمها عبد وسط كذلك. نعم. قال رحمه الله وقال فيما إذا قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، يلزمها عبد وسط لذلك. نعم، يعني لذلك جملة تعليلية. نعم. قال رحمه الله وإن قال إن أعطيتني 1,000 درهم فأنت طالق، ونويا صنفا من الدراهم حمل العقد عليها. هل هذه الدراهم هي المشهورة التي يتعامل بها الناس أو دراهم نادرة؟ مثلا عندنا هنا المعروف الريال، لكن قد يتعامل بالدينار، وقد يتعامل مثلا يصرف الدولار، لكن ينصرف إلى ماذا؟ إلى الريال. قال رحمه الله حمل العقد عليها، وإن أطلق حمل على نقد البلد كالبيع. نقد البلد عند الإطلاق يرجع، وهذا مر بنا في البيوع وفي النكاح وفي غيرها وفي الإجارة، يرجع إلى نقد البلد الذي ساد ويتعامل به الناس. فلا تذهب إلى بلد يتعامل بغير كذا، مثلا تذهب مثلا نفرض إلى الكويت ثم تسوم سلعة فيقول لك ب10 فتعطي 10 ريالات، لا، هو يقصد 10 دنانير، يعني الدينار يساوي 10 ريالات. إذن أنت الذي ب100 ريال تريد أن ترده إلى 10 ريالات، لا. إذن يعني نقد البلد له أثر. نعم. وهو عرف. قال رحمه الله وإن لم يكن للبلد نقد غالب حمل على ما يقع عليه الاسم. يعني البلد قد يتعدد فيها النقد، يعني عدة معاملات يتعامل بها في هذه البلد، فلا يتميز أحد النقود على غيره. قال رحمه الله ولا يقع الطلاق بدفع 1,000 عددا ناقصة الوزن. المؤلف يشير إلى أمر هام، يقول القصد هو الوزن. قد تقول أعطيك كذا يعني من الذهب ومن الفضة، لكنها عندما توزن تنقص، لكن لو قالت أعطيك كذا عددا ثم أقل يعني وطلع الوزن صحيحا، فالعبرة بالوزن لا بالعدد. نعم. قال رحمه الله ولا تدفع نقرة زينتها 1,000. ما هي النقرة أيها الإخوة؟ هي القطعة المذابة من الفضة، سميت نقرة لأنها تنقر، قطعة من الفضة تؤخذ وتذاب على النار، هذه يسمونها النقرة. نعم. قال رحمه الله ولا تدفع نقرة، ولا يقع الطلاق بدفع 1,000 عددا ناقصة الوزن، ولا بدفع نقرة زينتها 1,000. ولا بدفع نقرة زينتها 1,000. نعم. لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة. المضروبة هذه المسبوكة، الدراهم التي نعرفها، ليس المراد الورق يعني من الفضة والذهب. نعم. لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة. قال وإن يعني الوازنة الموزونة أو المعروفة وزنا. قال وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا، يعني دفعت إليه قطعة من الفضة مغشوشة، لكن عند التصفية تبين أن ما فيها من الفضة يعادل ما اتفق عليه، فهذا لا يؤثر، كما تعلمون في قصة القلادة التي في صحيح مسلم التي بيعت ماذا بسبعة دنانير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تصفى، فتبين أن ما فيها من الذهب أكثر من السبعة دنانير. قال رحمه الله تعالى وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا، طلقت بوجود الفضة. أنت ليس عندك فضة؟ لا، هي أنا في نظري فضة أو لا، وربما تجدها في إحدى النسخ. أي لا، وعندك أن تجد في التعليق أيضا. قال طلقت بوجود، هي أنسب، يعني هو يصح الاثنان، لكن فضة أظهر حقيقة، لأنه يتكلم عن الفضة الآن، هو كلامه عن الفضة المغشوشة وغير المغشوشة. أعدها. قال وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا، نعم، طلقت بوجود الفضة، نعم، وإن نقصت عنها لم تطلق، لأن الدراهم اسم للفضة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة. دخل المؤلف في أمور تطبيقية، يعني قد يخالع على رضاع ولده، لأن الرضاع لا يجب على المرأة أصلا، وما أدري هو مر بنا درسنا الرضاع أظنه بعد ولا لا، نعم يأتي إن شاء الله. فالمرأة ليست ملزمة بالإرضاع، هذا من باب ماذا التبرع، لكن لو اشترطت أن ترضع الولد مقابل فهذا لها. الآن لو أنه خالعها على أن ترضع ولده لمدة معينة التي هي مدة الرضاع التي هي سنتان، نعم. قال فإذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة صح، وإن أطلق صح ما أيضا. هي المدة المعلومة؟ هي التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال سبحانه وتعالى: وفصاله في عامين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن عرفنا أن مدة الرضاع هي عامان 24 شهرا. ولذلك لما وقع الخلاف في الحمل في المرأة التي جاء بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته وولدت 6 أشهر، التبس ذلك الأمر وقيل لعلها فعلت الفاحشة، فأورد علي بن أبي طالب قول الله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. ومعلوم بأن الفصال هو الرضاع، والرضاع مدته عامان، والعامان 24 شهرا، فكم باقي؟ 6 أشهر. إذن قال أقل مدة الحمل إنما هي 6 أشهر، فدرئ عنها الحد، ليست ملزمة، ليست ملزمة، نعم. قال رحمه الله: فإذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين. يعني إن كان الحولان بعد فترضع كامل الحولين، وإن كان مضى شيء فتتم الباقي، وهذا بنص القرآن، مدة الرضاع معروفة، نعم، كما ذكرت لكم. قال: لأن الله تعالى قيده بحولين فينصرف الإطلاق إليه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأنه قد تفطمه قبل ذلك، نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن ماتت المرضعة أو الصبي أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة. ربما جف ضرعها فعليها هي ماذا بقية، لأنه أصلا خالعها مدة عامين والآن ماتت، فيؤخذ من تركتها إرضاع الولد بقية المدة، أو جف ضرعها فعليها أن تتفق مع مرضعة أخرى لتقوم بإرضاع هذا الولد الذي هو ولدها، وهكذا، نعم. قال أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة، لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله. قال رحمه الله كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه. ما هو القفيز؟ هذا القفيز مكيال معروف يكال به فيما مضى القمع، وسبق مر بنا كثير في البيوع وغيرها. نعم. طيب هو أصلا خالعها على ماذا؟ هو ما أعطاها فلوس، هو خالعها على أن ترضع ولده الذي هو ولدها، وقد لا يكون منها الولد، ليس شرطا، خالع يعني خالعها على أن ترضعه عامين ثم ماتت بعد عام، إذن ما أدت له ماذا؟ فيؤخذ من تركتها وتستأجر مرضعة أخرى وتقوم بإرضاع ذلك الصغير حتى تكمل المدة. قال شوفوا أيها الأخوة، أنا قلت لكم أنتم ترون الآن مسائل جزئيات وفروع قد لا ترونها تقع، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفترضون مسائل لم تقع. هذه مسائل نسميها في الفقه ماذا؟ مسائل فرضية أو تقديرية، يقدرون وقوع مسائل. وكم من المسائل التي قدرها الفقهاء ثم وقعت في زمننا وقبل زمننا؟ إذن وكانوا ينكرون الفقه الفرضي، يعني كانوا فيما مضى لا يعرفوا بالذين يفترضون إلا الحنفية، وكان الفقهاء يأخذون على الحنفية أنهم يفترضون مسائل ثم يقدرون حلها، لو قدر أن وقعت هذه المسألة فما الحكم؟ الحكم كذا. والصحابة كان رضوان الله تعالى عليهم إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول أوقعت؟ فإن قيل نعم أفتى، وإن لم تقع يقول حتى تقع. والمسألة فيها كلام كثير، لا أريد أن أخرج كثير، سبق أن نبهت، ولكن قد تأتي مناسبة أخرى ننبه عليها، لأننا لعلنا ننتهي من هذا الباب حتى ننتقل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى كتاب الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم لا المخالعة تمت، ولكن عليها أن توفي ما التزمت بعجزته تستأجر أخرى، ماتت يستأجر من مالها. قال كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه. قال وإن خالعها على كفالة ولده 10 سنين صح، ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله. ما معنى كفالة الولد؟ يقول خذي ولدي هذا يبقى عندك، تولي رعايته والإنفاق عليه من مأكل ومشرب وكسوة لمدة 10 سنوات، هذا مقابل الخلع، يجوز هذا أيضا. قال ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله كما ذكرنا في الإجارة، فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما يثبت. يعني لا نقول، نحن قلنا الجهالة في الخلع مغتفرة، والأطفال يختلفون، فيهم من يأكل أكثر وفيهم من يأكل أقل وفيهم من يأكل وسط، فينظر إلى ما يشبهه. نعم. قال فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما يثبت في ذمتها كما مر في الرضاع. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين. مر بنا أيها الإخوة بأنه يجوز التوكيل في البيع، ويجوز التوكيل في الإجارة، ويجوز التوكيل في النكاح، وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ابن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة، وأمثلة ذلك كثيرة جدا مرت بنا لعلكم تتذكرون. إذا وفي القصاص أيضا، إذن هنا يجوز التوكيل في الخلع، كما أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره ليعقد النكاح، ويجوز أن يوكل غيره ليطلق، ويجوز أن يوكل غيره ليخالع، كذلك هنا أيضا. قال ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما. يعني يجوز للزوج أن يوكل آخر ليخالع المرأة نيابة عنه، ويجوز للمرأة أن توكل أحدا ماذا؟ ليدفع إلى الزوج ما يتفقان عليه ويخلعها، كل ذلك جائز. نعم. ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه. مع تقدير العوض وإطلاق العوض أيضا. قال لأنه عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالبيع. ما معنى عقد معاوضة؟ يعني عقد يؤخذ عليه عوض، يعني عقد معاوضة فيه عوض. نعم. قال رحمه الله: فإن وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة عليه. يعني قام الزوج فوكل شخصا، هذا الذي وكل لابد أن يرسم له حدا يسير عليه، تخالعها مثلا بمقدار كذا، لا ينقص عن كذا ذلك، لكن لو زاد فهذا فيه خير. نعم. قال: فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة عليه أو بصداقها عند الإطلاق أو زيادة عليه صح ولزم المسمى، لأنه امتثل أمره أو زاد خيرا. لأنه امتثل ما أمره به وربما زاد عندما يزيد في الخلع، إذن هذا خير وفائدة له فلا يعترض عليه. قال: لكن لو خل ونقص يطالبه ماذا؟ الموكل. وإن خالع بدونه ففيه وجهان، أحدهما لا يصح، اختار ابن حامد رحمه الله لأنه خالف موكله فلم يصح تصرفه، كما لو وكله في خلع امرأة فخالع أخرى، والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالنقص. حقيقة عندي أن هذا يعني قياس مع الفارق، كونه يخالع امرأة أخرى هذا بعيد جدا، فلا يقاس على أنه خالع نفس المرأة ولكنه نقص في القيمة لأنه ربما وجد مصلحة في ذلك. نعم. الوجه الآخر، والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالنقص، وهذا هو الأولى، يصح ولكن يرجع على الوكيل في تصرفه الخاطئ بما ترتب عليه فيأخذ منه الفرق. اختاره أبو بكر رحمه الله لأنه أمكن الجمع بين تصحيح التصرف ودفع الضرر فوجب، وهذا هو الأولى، وكل ما أمكن التصحيح والجمع كان أولى. قال: فوجب كما لو لم يخالف. وذكر القاضي رحمه الله وجهين آخرين، أحدهما يتخير الزوج بين قبول العوض ناقصا وبين رده وله الرجعة، والثاني يسقط المسمى ويجب مهر المثل. قال رحمه الله: وإن عين له جنس العوض فخالع بغيره. جنس العوض كان يقول تمرا أو قماشا أو دقيقا أو حنطة أو غير ذلك. نعم. قال: فخالع بغيره أو خالع عند الإطلاق بغير نقد البلد أو بمحرم لم يصح، لأنه خالف موكله في الجنس أشبه ما لو وكله في بيع شيء فباع غيره. قال: فأما وكيل الزوجة فمتى خالع بالمقدر أو دونه أو بصداقهما عند الإطلاق، يعني المقدر الذي قدرت له، أو دونه أو بصداقهما عند الإطلاق أو دونه صح، لأنه امتثل أو زاد خيرا. وإن خالع بزيادة لم تلزمها لأنها لم تأذن فيها وتلزم الوكيل، لأنه التزمها للزوج، يعني التزم بها. وقال القاضي: يلزمها مهر المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ادعى الزوج خلعها، آخر مسألة ليس كذلك؟ قال رحمه الله: إذا ادعى الزوج خلعها فأنكرته أو قالت: إنما خالعك غيري بعوض في ذمته، قال: بانت بإقراره. بانت بإقراره. نعم. والقول قولها في نفي العوض، والقول قوله، وهذا مذهب أيضا الإمام مالك، مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. والقول قولها في نفي العوض، وأما الشافعي فيقول يتحالفان كعادته، مر بنا مسائل كثيرة، يعني تجدون دائما من اتجاه الشافعي أنه يرى التحالف في المسائل التي يكون فيها إنكار من الطرفين ولا يوجد بينة، في هذه الحالة يحصل التحالف. إذن مع الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة ومالك. قال: فالقول قولها في نفي العوض مع يمينها لأنها منكرة. قال: وإن ادعته المرأة فأنكرها. لماذا القول قولها؟ لأن من الذي يدفعه هو العوض، هو المرأة، والأصل ألا عوض، فكأن الأصل معها ولذلك اعتبر قولها. وإن ادعته المرأة فأنكرها فالقول قوله ولا شيء عليه. ولا شيء عليه في هذه الحالة، نعم، لأنه لا يدعيه. قال وإن ادعته المرأة فأنكرها فالقول قوله ولا شيء عليه. طيب نعم، أنت عندك عليها؟ نعم، أعيد العبارة. قال وإن ادعته المرأة فأنكرها فالقول قوله ولا شيء عليه عليها. نعم، ولا شيء عليها لأنه لا يدعيه. نعم، لأنه لا يدعي عليه، صح. وإن نعم. اتفقا على الخلع واختلفا في قدر العوض، قدر كم؟ هل هو 100 ريال؟ هل هو 200؟ أكثر أقل؟ واختلفا نعم. في قدر العوض أو جنسه أو جنس صفته. العوض ما هو هذا العوض؟ أهو حيوان أو هو مثلا يعني متاع أو هو مثلا ثمرة من الثمار؟ نعم، أو صفته كأن يكون تمر، ما نوعه؟ أهو تمر برني أو روثان أو غير ذلك؟ نعم، أو حلوله أو الوقت الذي يحل فيه، متى؟ أهو حال الآن ناجز أو مؤجل؟ نعم. فالقول قول المرأة نص عليه رحمه الله، لأن القول قولها في أصله، فالقول قولها في صفته. نعم، لأنه ما دام القول قولها في الأصل فيكون القول قولها فيما يتفرع عنه. ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيها، والقول قول المنكر. ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيها والأصل عدم الزيادة. لماذا كان الأصل معها؟ لأن الأصل عدم الزيادة، ومن هنا كان القول قولها. نعم. قال وإن أقرت وقالت إنها في ضمان زيد لزمتها الألف. كونها تقول في ضمان زيد هذا يحتاج إلى بينة. لا، إن قالت هي في ضمان زيد فنطالبها بالبينة، يعني تقول بأن زيدا من الناس ضمن أن يدفع مثلا 1000 ريال، فنقول لها ونسأل زيد، إن أقر زيد فالحمد لله، وإن أنكر زيد فنطالبها بالبينة. فإذا لم تكن بينة ولم يعترف زيد فعليها أن تدفع ذلك المبلغ الذي التزمت به. قال ولم يلزم زيدا شيء إلا أن يقر به. نعم، هي قالت للوكيل خالع زوجي بمبلغ 1000 ريال، فما دون، وليس لك أن تتعدى 1000، 900 بـ8، لكن تخالع 1200 هذا لا يجوز لك. قام هو خالعها 1500، تقول ادفع 500 أنت لأنك تعديت. الوكيل من شروط صحة الوكالة أن يلتزم الوكيل بما ماذا قيده به موكله، وهذا لم يلتزم، فهمت؟ قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. لا نقف، نسرعنا لنقف.